إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الحمد لله الذي جعل في كل فترة من الرسل بقايا من أهل العلم يدعون من ضل إلى الهدى ويصبرون منهم على الأذى، يحيون بكتاب الله الموتى ويبصرون بنور الله أهل العمى. فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه، وكم من ضال تائه قد هدوه. ما أحسن أثرهم على الناس وما أقبح أثر الناس عليهم، ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، الذين عقدوا ألوية البدعة وأطلقوا عقال الفتنة، فهم مختلفون في الكتاب، مخالفون للكتاب، مجمعون على مخالفة الكتاب. نعوذ بالله من فتن المضلين. أيها الأحبة في الله تعالى، موضوع خطبتنا اليوم بإذن الله جل وعلا الزلازل، آية يخوف الله بها العباد. الزلازل آية يخوف الله بها العباد. إنما يحدث اليوم من كثرة للزلازل، كما حدث في تركيا وفي سوريا، وكما حدث اليوم في مصر، وإنا لله وإنا إليه راجعون. من كثرة الزلازل وما يحدث في أوروبا والصين وروسيا وأمريكا، كل هذه الزلازل تدل على ماذا يا عباد الله؟ اعلم يا عبد الله أن الزلازل والبراكين والعواصف والفيضانات والكسوف والخسوف وتقلب الليل والنهار والشمس والقمر والحر والبرد والنجوم والأفلاك، كل هذا من آيات الله سبحانه وتعالى الدالة على قوته والدالة على وحدانيته والدالة على ربوبيته وعظيم قدرته وكمال تدبيره واستحقاقه للعبادة وحده لا شريك له، وأن الخلق كلهم مفتقرون له خاضعون له، وأنه ليس للطبيعة في ذلك أمرا وأنه ليس للطبيعة في ذلك أمرا ولا قدرة، وأن ما أصابنا مقدر مكتوب لم يكن ليخطئنا، وما أخطأنا لم يكن ليصيبنا. واعلم أن من الشرك الأكبر نسبة الحوادث إلى مسبباتها أو إلى أسبابها، وهذا أمر خطير انتشر عند كثير من الناس اليوم، ولا حول ولا قوة إلا بالله، بأنه من ينسب المطر إلى النوة الفلانية، وهذا شرك أكبر يخرج صاحبه عن ملة الإسلام. تأمل وسنذكر لكم الأدلة بحول الله تعالى وقوته. وهناك من ينسب العواصف إلى النوات أيضا، وهناك من ينسب الزلازل إلى تحرك الصفائح وغير ذلك من هذه الأشياء. النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الصبح بالحديبية استيقظوا على إثر سماء أي على مطر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى بالصحابة صلاة الفجر فالتفت إليهم فقال لهم أتدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال النبي قال الله أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فمن قال أمطرنا بنوء كذا وكذا فهو كافر بي مؤمن بالكواكب، ومن قال أمطرنا بفضل الله وبرحمته فهو مؤمن بي كافر بالكواكب. اعلم يا عبد الله أن الله سبحانه وتعالى هو الذي بيده مقاليد السماوات والأرض، ليس لأمريكا أن تتحكم في صنع الزلازل ولا هطول الأمطار، فلا تصدق هذا، بل هذا من أسلحة الدجال، ليس لهم في ذلك أمرا، ولو كان لهم أمر في ذلك لأهلكوا دول الإسلام، ولكن الزلازل تضربهم وتضرب غيرهم، ولو كانوا كذلك يتحكمون في صنع الفيضانات لأغرقوا بلاد المسلمين وما تركوها، وما صرفوا مليارات الدولارات حتى يهزموا روسيا وما استطاعوا، كانوا سلطوا عليها الزلازل والبراكين والعواصف، ولكن من يقول هذا فقد ضاع اعتقاده، ولا حول ولا قوة إلا بالله، فالذي بيده مقاليد السماوات والأرض إنه الله. والله سبحانه وتعالى هو الذي يقدر هذه الأشياء امتحاناً واختباراً وعقوبة، اختباراً وامتحاناً للمؤمنين وعقوبةً للعصاة والكافرين. نعم، فما يحدث شيئاً في ملك الله إلا بأمر الله، والله سبحانه وتعالى جعل لكل شيء سبباً. فأنت إذا أردت ولداً فإنك تتزوج ثم تأتي أهلك فيأتيك الولد، فلو لم تتزوج ولو أو لو لم تأتي أهلك لن يأتيك الولد ولو فعلت ما فعلت، هذه أسباب، فلا تنسب الأشياء إلى السبب، إنما الذي أراد هذا الأمر هو الله، والذي قدر هذا الأمر إلى الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أصبح قال الله أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. ما معنى هذا الكلام؟ هذا الكلام خطير وخطير جدا، هذا الكلام يندرج تحت مسألة من مسائل المعتقد، وهذه المسألة تسمى علم التنجيم. وعلم التنجيم هذا كفر أكبر يخرج صاحبه عن ملة الإسلام. ما هو علم التنجيم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر. وعلم النجوم على قسمين، علم جائز وعلم كفر. أما العلم الجائز الذي يفعله الصيادين بأنه يرى النجوم فيقول طريق المطرية منها هنا، هذا لا بأس، يرى النجم الفلاني يقول الساعة 12 هذا لا بأس، أو إذا خرج التريث أو السرية أو غير ذلك يقولون هذا التوقيت الفلاني، هذا العلم يسمى بعلم التسيير. قال الله في النجوم وعلامات وبالنجم هم يهتدون، بيمشي في الصحراء على النجوم، يمشي في البحيرة على النجوم، يعرف التوقيت بالنجم، هذا لا بأس به ولا حرج. وأما العلم الشرك الأكبر الذي انتشر انتشار النار في الهشيم، ما يسمونهم بعلماء الفلك، وليس المراد بعلماء الأرصاد، فهذا علم جائز لأنه يتوقع هطول الأمطار في المكان الفلاني في التوقيت الفلاني، هذا ليس تنجيما إنما هذا قياس للحسابات. فهناك عاصفة مثلا في ليبيا متجهة إلى القاهرة تسير بسرعة كذا، فيحسب السرعة ويقول تصل إلينا في كذا، وقد تصل وقد لا تصل، فهذا لا بأس. أما علم التنجيم الذي يوقع صاحبه في الشرك الأكبر ما يسمى بعلم الأبراج. حظك اليوم أنت برج إيه؟ الدلو، وده العقرب، وده الأسد. تطالع حظك اليوم النهاردة يجي لك خبر سعيد، هتصطبح النهاردة اصطباحة سيئة النهاردة. هذا كلام من الذي عنده علم الساعة؟ إنه الله. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث. من الذي ينزل الغيث؟ لا الاستمطار، لا، الله. ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. فتنبه، يأتيك 2023 يقول لك الخبير في الفلك، ما توقعاتك ل 2023؟ يقول لك 2023 سنة حسنة، هيكون فيها كذا وفيها كذا وفيها كذا. هذا كفر أكبر يخرج صاحبه عن ملة الإسلام. تأمل، وهذا منتشر على الفضائيات، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لماذا؟ لأن كما قلت لك علم النجوم على قسمين. العلم الأول علم التسيير، وهذا جائز. العلم الثاني وهو كفر، علم التأثير. ما معنى علم التأثير؟ وهذا سمعته من خبير من خبراء الفلك المزعومين هؤلاء بنصه، وهذا الذي تعلمناه منذ سنون. اعتقاد حركة الأجرام السماوية تؤثر في الحوادث الأرضية، يعني المريخ متعامد مع عطارد، هيحدث حدث كوني ضخم. هذا شرك أكبر، هذا شرك أكبر يخرج صاحبه عن ملة الإسلام. لماذا؟ لأن هذا من علوم السحر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لهذا الذي قال فيها النبي: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر. لا يستطيع أحد كائنا من كان أن يتنبأ بزلزال، ولا يتنبأ بإعصار، ولا يتنبأ بهذه الأمور إلا بالمسائل الحسية. إعصار موجود في المكان الفلاني وماشي بسرعة كذا، غير ذلك لا يستطيع أحد كائنا من كان أن يتنبأ بمثل هذه الأمور. فالذي يعتقد أن حركة الأجرام السماوية، يعني الكواكب الأخرى زي عطارد وزي هذه كان اعتقاد الصابئة، الذين يعتقدون أن حركة الأجرام هي التي تؤثر في الحوادث، وهذا اعتقاد شركي. لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أصبح من عبادي، أو قال الله، مؤمن بي وكافر. من قال أمطرنا بنوء كذا وكذا، قال الله، فهو كافر بي مؤمن بالكوكب. ده معتقد إن المحرك للكون هي الكواكب، وهذا ليس صحيحا، بل الكون كله يمشي بتدبير الله. والله سبحانه وتعالى قال في الملائكة: والمدبرات أمرا، أي الله إذا أراد شيئا هيئ الملائكة لتصنعه، ولكن جعل لهذا الشيء سببا، فمن جعل السبب هو الفاعل كان هذا شرك أكبر. قال أبو بكر بن العربي المالكي، وتأمل وهو يشرح كيف يكون اعتقادك كفر في أن المطر بالنوء أو بأمر الله. قال علماؤنا، أي المالكية: إذا اعتقد المرء أن المطر من الأنواء وأنها فاعلة له من دون الله فهو كافر، ومن اعتقد أنها فاعلة ولكن بما جعل الله فيها، يعني الله جعلها فاعلة، قال هو كافر أيضا. ولكن من اعتقد، لماذا قال؟ لأن الله يقول: ألا له الخلق والأمر، فالله الذي خلق الشيء وهو الذي يأمر بحدوثه، ومن انتظرها وتوقف على أنها عادة أجراها الله فلا شيء. من عادة من العادات وليس الدنيا بتشتي، ليس الدنيا التي تشتي ولا المطر. وأنت إذا عرفت نزول المطر هذا كيف يحدث لا تصدق من يقول لك أنه نتيجة تكثف البخار وهذا، هذا لا بأس، ولكن ليس هذا كل شيء. المطر النزل من السماء ذكره ابن أبي الدنيا قال على قسمين: ماء يكال يعني بمعيار، ميكائيل معه معيار بيكيل الماء من تحت العرش فيضعه في السحاب، والسحاب كالمصافي لأنه لو نزل إلى الأرض لأهلكهم. لماذا؟ لأن القطرة فيها كالجمل. تأمل كده، الماء ينزل من السماء كالجمال يهلك الحرث والنسل، فجعل الله الماء ينزل يكيله ميكائيل من تحت العرش، وأنزلنا من السماء ماء بقدر موزون يوضع في السحاب، ثم يأمر الله ميكائيل أن يرسل السحابة حيث أراد الله فيسوقها كما قال النبي بعصا من نار، يعني البرق ده إيه؟ عصايا من جهنم يسوق بها السحاب، ليس تصادم الشحنة الموجبة مع الشحنة السالبة وما تدرسه من هذا الهراء، ليس هذا، بل يسوقه كما قال النبي إلى المكان الذي أراد الله، اسقي حديقة فلان، فيذهب السحاب فيسقي المطر بإذن الله. قال ابن أبي الدنيا: فالماء على قسمين، ماء يكال من تحت العرش وماء متبخر من البحار. أما المتبخر من البحار فلا ينفع النبات، يعني النبات لو شربه لا يتأثر. أما الماء الطهور المبارك هو الذي ينزل من تحت العرش، لذا لما ينزل المطر كان يخرج النبي ويكشف عن رأسه، وينزل الماء المطر على رأسه ويقول: ماء مبارك حديث عهد بربه، أي كان هذا قريب من الله سبحانه وتعالى. فأنت إذا تمعنت في هذه المعاني يقوى إيمانك، وإذا سمعت الرعد يرعد ليلا فاعلم أنه صوت ميكائيل. أما العلم المجرد يسحبك عن الدين أصلا، ويريدك أن تعلق الأمر بالأسباب كما يحدث من زلازل. اليوم حدث زلزال قرابة في مصر الساعة 12:00 4 ريختر في أهل بورسعيد والسويس والدلتا، كلنا كنا نائمون. لماذا هذه الزلازل وهذه الآيات التي تقرع عندنا في هذه الأيام؟ هذه آيات وتذكير. يقول هؤلاء: الصفيحة العربية تحتك بالصفيحة المش عارف ايه كده. هو الله سبحانه وتعالى جعل هذه الصفيحة فعلا تتحرك، ولكن ما تحركت من نفسها، وما ثقل عليها الماء ولا السدود حتى تتحرك. هذا نسبة الأشياء إلى الأسباب، إنما الذي حركها وأعطاها الأمر بالحركة إنه الله سبحانه وبحمده. لماذا لم تتحرك في زمن النبي صلى الله عليه وسلم؟ لماذا تحركت في أزماننا نحن؟ لأن هذه بالذنوب والمعاصي. واعلم أن الزلازل يخوف الله بها العباد، فمن حكم الزلازل والبراكين والعواصف والفيضانات أنها آيات يخوف الله بها عباده حتى يرجعوا إليه ويتوبوا عن الذنوب والخطايا. قال الله: وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. إذن من اعتقد أن الزلازل من فعل الصفائح بنفسها فهو كافر، ومن اعتقد أنها المسببة في ذلك بما فعل الله بها فهو أيضا كافر. إنما الذي يعتقد أن هذا بأمر الله وأن هذا نتيجة ما نحن فيه وجعلها الله سبحانه وتعالى من العادات التي أراد الله حتى يخوفنا بها فهو مؤمن. فتأمل حتى لا يضيع اعتقادك يا عبد الله. ذكر قال الله إن الله، قال قتادة: إن الله يخوف الناس بما شاء من آياته لعلهم يعتبرون. كان أهل مكة عندهم من اعتقاد الصابئة، فكانوا يعتقدون أن الكسوف والخسوف يحدث لموت عظيم. لما مات إبراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم كسفت الشمس، فقالوا كسفت الشمس لموت إبراهيم، وكان هذا اعتقاد المشركين، يعتقدون أن حركة الأجرام السماوية تؤثر في الحوادث الأرضية. فخرج النبي يقول إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، ولكن آية يخوف الله بها عباده. فالزلازل آية يخوف الله بها عباده، والبراكين آية يخوف الله بها عباده، والكسوف والخسوف آية يخوف الله بها عباده. تأمل لو خوفك الله وما خفت، تأمل كيف يحدث. فالزلازل من الآيات، وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. قال ابن مسعود لما حدثت زلزلة في زمان ابن مسعود قال أيها الناس إن الله يستعتبكم فأعتبوه، يعني يعتب عليكم، توبوا إليه، خافوه، كفوا عن الذنوب والمعاصي. ولكن قل من يعقل إلا من رحم الله. قال الله سبحانه وتعالى في الظالمين ونخوفهم، أي بالزلازل والبراكين والآيات والغلاء والوباء، ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. فاعلم أن آيات الله في الكون هي رسالة وإيقاظ للغافلين وتنبيه للمعرضين المقصرين في حق ربهم، ودعوة إلى عدم الاغترار بالدنيا ولا بما يتقلب فيه العبد من نعم الله عز وجل، فقد يسلبها إياه في لحظة. في لحظة كان ألوف تحت الركام، ذهبت الأموال وذهبت الكنوز وذهب كل شيء، وهمه الأكبر أن يخرج إن كان فيه حياة. لذلك هذه الآيات تخويف من الله لعباده. قال شيخ الإسلام ابن تيمية والزلازل من الآيات التي يخوف الله بها عباده كما يخوفهم بالكسوف. وقد أهلك الله بعض الأمم بالرجفة، أي الزلزال، كما قال تعالى في قوم شعيب فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين، أي نزلت عليهم بيوتهم فصاروا جثثا في بيوتهم ولا حول ولا قوة إلا بالله. واعلم يا عبد الله أن هذه الألفاظ احذرها، لأنها من ألفاظ الملاحدة، غضب الطبيعة. الطبيعة من الطبيعة؟ بل هذا غضب الله على القوم حتى يفيئوا، يقولون كوارث طبيعية، يريدون أن يصرفوك. أنها إنذار من الله، فتنبه واعلم أن هذا خطر على المعتقد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، ثم أما بعد، اعلم أن نعمة ثبات الأرض من النعم العظيمة التي لا تعرفها إلا إذا ارتجفت وتزلزلت. فمن نعم الله على الأرض أنها ثابتة، ولا تنظر لمن يقول لك أنها كرة تجري في الفضاء، هذا كلام باطل والإسلام أبطله، ولكن هذا اعتقاد الدهريين ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال الله: الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء. فالأرض قارة ثابتة، والسماء مبنية فوق الأرض 7 طبقات، وليست تجري في الفضاء كما يقولون، بل لما تحركت صفيحة صغيرة اندثرت كثير من هذه البيوت. فكيف وهم يقنعونك أنها تجري أو تدور كالنحلة؟ وهذا كلام لا يصدقه إلا أهل الجنون. النبي صلى الله عليه وسلم في رحلة الإسراء والمعراج لما صعد إلى السماء السابعة دخل إلى رأى البيت المعمور وهو مثل الكعبة يحج إليه ملائكة السماء فيدخله كل يوم 70,000 ملك. قال النبي فلو دلي حبل من البيت المعمور لنزل على الكعبة. فكيف هذا في من تجري في الفضاء الفسيح هذا؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن باب التوبة في المغرب، باب التوبة في المغرب لا يغلق حتى تطلع الشمس من مغربها. فإذا كانت الأرض تلف حول نفسها فأين المغرب إذن؟ وأين الباب الذي يزعمون؟ فالأرض هي مركز الكون ليس الشمس. كما على كل هذه المسائل لا تشغل بالك بها، ولكن من نعم الله ثبات الأرض، وهذا اعتقاد المسلمين أن الأرض ثابتة قارة لا تتحرك. قال الله أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي، رواسي تأمل أنت صياد ما معنى المرساة، ما معنى المرساة التي تثبت المركب حتى لا تذهب. فالأرض راسية في الماء كما كالمركب الراسية في البحر، ولكن الأرض لا تتحرك، جعل الجبال أوتادا حتى لا تتحرك. فإذا ارتجفت شيئا يسيرا انظر ماذا يحدث، فهذا من نعمة ثبات الأرض. قال ابن القيم قال الله أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وقال وإلى الأرض كيف سطحت. فالأرض مبسوطة لا تتحرك. قال ابن القيم وتأمل خلق الله الأرض على ما هي عليه حين خلقت، واقفة ساكنة لتكون مهادا، مستقر للحيوان والنبات والأمتع، يتمكن الحيوان والناس من السعي عليها في مآربهم والجلوس لراحتهم والنوم لهدوئهم والتمكن من أعمالهم. فلو كانت رجراجة أي تتحرك متمايلة لم يستطيعوا على ظهرها قرارا ولا هدوء ولا ثبت لهم عليها بناء، ولا أمكنهم عليها صناعة ولا تجارة ولا حراثة ولا مصلحة. وكيف كانوا يتهنون بالعيش والأرض ترتج من تحتهم؟ فاعتبر بذلك بما يصيبهم من زلازل، واعلم أن زلزال القيامة أشد وأنكى، لن تكون في تركيا أو في مصر بل في الأرض كلها. قال الله يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. والله يقول في سورة الزلزلة وكلكم يحفظونها إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. لم يقل بأن الصفيحة تتحرك، ولم يقل بأن المباني كثرت فاهتزت الأرض، ولا غير هذه الطرهات. واعلم أن الزلازل لها أسباب حسية لا تنكر، ولكن ليس السبب هو الذي فعل، إنما أمر الله لكثرة الذنوب والمعاصي. أفيئوا أيها الناس واعلموا أن الله سبحانه وتعالى يستعتبكم فاعتبوه. قلنا في خطب سابقة ابتلينا بالوباء لنعود فما عدنا، فزاد الوباء غلاء ويزداد الغلاء غلاء فما عدنا. قلنا لن يبقى إلا زلازلا وبراكين أو مصيبة تنزل على الناس حتى يفيئوا ويعودوا، وما زال كثير من الناس اليوم في غفلة. فالتقي من وعظ بغيره، انظر إلى البلاد التي نكبت، انظروا إلى الأموال التي ذهبت، انظروا إلى البيوت التي كانوا يحرصون عليها واندثرت. فليكن لك عبرة، فالتقي من وعظ بغيره والشقي من وعظ بنفسه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت اللهم أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ارفع الوباء، اللهم ارفع الوباء وارفع الغلاء، اللهم ارفع الغلاء وارفع الوباء وحول حالنا إلى أحسن حال، اللهم ادفع عنا الزلازل والإحن، اللهم ادفع عنا الزلازل والإحن. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.